بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة الرابعة، مسألة الجمع بين النسكين، يجوز أم لا يجوز؟ قال الرابعة اللي هي في ذيل مسائل الفصل الثاني عن أنواع الحج، قال الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين الحج والعمرة بنية واحدة سواء في ذلك القران وغيره على المشهور، فيبطل كل منهما للنهي المفسد للعبادة كما لو نوى صلاتين، خلافا للخلاف، خلافا للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، حيث قال ينعقد الحج خاصة، وخلافا للحسن ابن أبي عقيل العماني أحد القديمين كما يقال، وخلافا للحسن أي ابن أبي عقيل العماني أو عقيل العماني، حيث جوز ذلك، يعني قال يصح كلا النسكين الحج والعمرة، وجعله تفسيرا للقران مع سياق الهادية. هذه المسألة مسألة أنه لا يجوز الجمع بين النسكين، يعني بين الحج والعمرة في نية واحدة، مثل لها الشهيد الثاني رحمه الله بما لو نوى صلاتين بنية واحدة كالظهرين، الظهر والعصر، قبل أن يشرع في صلاة الظهر نوى في نية واحدة بنية واحدة نوى الجمع بين صلاة الظهر والعصر، فهل هذا جائز؟ هل هذا صحيح؟ لا، هذا غير صحيح، يعني غير مجزي، يعني بعبارة أوضح فقهيا تبطل كلا الصلاتين لو نواهما بنية واحدة قبل الشروع في العمل، وإنما لكل عبادة مخصوصة لكل فريضة صلاة الظهر لها نية مستقلة، وكذلك إذا فرغ من صلاة الظهر وأراد أن يشرع في صلاة العصر فلها أيضا نية مستقلة. لا يجوز الجمع بين عبادتين كالظهر والعصر أو كالحج والعمرة بنية واحدة، فلو نواهما معا بنية واحدة جمع بينهما بنية واحدة فحينئذ تبطل كلا الصلاتين ويبطل كلا شنه كل من النسكين الحج والعمرة. ولماذا البطلان؟ لما ورد في الرواية المعتبرة من النهي، ورد في رواية زرارة عن الباقر عليه السلام، والنهي في العبادة ماذا يقتضي؟ يقتضي الفساد والبطلان. هذه من مسائل بعد علم الأصول في المباحث العقلية في الدليل العقلي حينما يبحث عن المستقلات غير العقلية أو الملازمات غير المستقلة، كمسألة شنه أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، النهي عن المعاملة لا يقتضي الفساد، ونحو ذلك من المسائل العقلية في علم الأصول، حيث تقرر هناك أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد والبطلان. لذلك قال لا يجوز الجمع بين النسكين الحج والعمرة، هذا بيان، بيان لمعنى النسكين، لا يجوز الجمع بين عبادتين كالحج والعمرة بنية واحدة، هذا قبل الشروع في العمل. بعدين يأتي فرع آخر يقول ولا يجوز إدخال أحد النسكين على الآخر، يعني بأن ينوي الثاني قبل إتمام وإكمال الأول، سيأتي إن شاء الله أثناء البحث. لذلك قال لا يجوز الجمع بين النسكين، نقطتين على بعض، أن هذه عبارة الماتن الشهيد الأول رحمه الله، الرابعة لا يجوز الجمع بين النسكين، إيه هذا من قوسين. الشهيد الثاني رحمه الله بين المراد من النسكين، نقطتين على بعض المفروض كما هو الأسلوب المتبع حديثا، الحج والعمرة بيان للنسكين، ما يقول عطف بيان وعطف بدل، الحج والعمرة هذا بيان لمعنى النسكين. لا يجوز الجمع بينهما قال بنية واحدة، سواء في ذلك القران يعني حج القران وغيره، حج التمتع مثلا على المشهور، هذا هو المشهور. ولماذا؟ اكتب للنص الصحيح، أن هذه مسألة مستفادة من النص. نعم. وقد ورد النهي في النص، إذن يترتب على ذلك النهي في العبادة يقتضي فساد الأخرى، لذلك قال الشهيد الأول فيبطل كل منهما إذا جمع بينهما بنية واحدة، يبطل كلا النسكين الحج والعمرة. إذا كان مثلا حج تمتع يبطل كل، تبطل العمرة، عمرة التمتع يبطل الحج، حج قران كذلك، علما أن العمرة المفردة في حج القران أو حج الإفراد تأتي بعد الفراغ من أعمال حج القران أو الإفراد، لكن قبل أن يشرع في حج القران نوى الجمع بين حج القران والعمرة المفردة التي يأتي بها بعد ذلك بنية واحدة، كما مثلنا لو نوى الجمع بين صلاة الظهر والعصر بنية واحدة. هناك أجزاء يعني واجبات في صلاة الظهر كالقراءة، تكبيرة الإحرام، تشهد، من الواجبات النية، فكل عبادة مخصوصة أي نسك كصلاة الظهر من أجزائها يعني داخل في أجزاء الماهية، ماهية الصلاة نية، فلصلاة الظهر نية مستقلة ولصلاة العصر نية مستقلة، فلا يجوز الجمع بينهما أي الظهرين يعني الظهر والعصر بنية واحدة، فلو جمع بطلت كلتا الصلاتين، فيبطل كل منهما، منهما أي نسكين. ليش يبطل؟ للنهي، اكتب الوارد في النص، للنهي المفسد للعبادة، هذه بعد قضية عقلية، الملازمات غير المستقلة، إذا مر عليكم في أصول الفقه للشيخ المظفر أكو مستقلات عقلية، حسن قبح عقليين مثلا، قضية كل ما حكم به العقل وحكم به الشرع هل هناك ملازمة أم لا، مسألة خلافية المشهور ذلك، وإن كان الشيخ الصد له بيان آخر في الحلقة الثالثة أن الملازمة في الجملة، في الجملة لا بالجملة، فإذا رأى الشارع حفظ واجبات العقل العملي فحينئذ يصدر حكما شرعيا مولويا على طبق حكم العقل، وإلا إذا لم ير ذلك فلا يصدر حكما عقليا شرعيا. ولهذا لا برهان على لزوم أن يجعل الشارع الأقدس حكما شرعيا موليا على طبق حكم العقل العملي دائما وأبدا، على سبيل القضية المهملة كما يقولون التي في قوة الجزئية، في الجملة نعم. فقد يحكم الشارع على طلق حكم العقل وقد لا يحكم. ومثال تقريبي أن خيانة المحلل الشرعي قبيحة بحكم العقل، صح ولا لا؟ جبناك عبد المعين تعين، فلو غدر المحلل الشرعي بصاحبه، يعني طلق زوجته ثلاثا وبعدين بدأ له أن يعود إليها، لا تحل له. أحسنتم، هذا ما يسموه محلل شرعي. المحلل الشرعي يعقد عليها دائم، ولكن بعد ذلك يطلقها، يطلقها، ولا بد من الدخول الشرعي بين المحلل والمرأة. فإذا دخل بها دخولا شرعيا وذاق عسيلتها كما ورد في الروايات، حينئذ شي يريد هذا الزوج الأول من المحل الشرعي أن يطلقها بعدين لكي تحل له، هذا بعد تأديب إليه حتى يحس بالغيرة وكذا. ها، فحينئذ لو أن المحلل الشرعي قال لهذا الرجال أنا خلاص عجبتني القضية ونكمل المشروع، والمرأة كذلك، ألا تعد خيانة؟ يقول لها تاوى بس إذا مو العقلاء ما يقول غدر بصاحبه هالكذا والمش تلفظ عليه، يمكن ويمكن يجي شابك وياه بعد وسبه واشتمه. ولكن شرعا الشارع ما بإشكال فحينئذ، مع أنه عند العقل هذا قبيح الخيانة، أليست هذه أحكام العقل العملي حسن قول؟ نعم، إن أداء الأمانة والوفاء بالوعد وكذا، في مقابل ذلك خيانة الأمانة والغد، هذا قبيح. مع ذلك لا إشكال في صحة شنو؟ العقل. الزواج المحلل الثاني وغير، يعني ما عليه إشكال شرع لأنه عقد زوجته. نرجع لموضوعنا الآن، هذا بس كان إشارة أنه هل كل ما حكم به العقل هذا قبيح؟ لا، ود أن يحكم به الشرع يقول حرام خيانة المحل الشرعي، لا، إذا رأى وإلا فلا. فراجع الحلقة الثالثة من دروس في علم الأصول للسيد محمد باقر الصدر رحمه الله. الآن مسألة أصولية في مباحث الدليل العقلي، وهي أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، لذلك قال فيبطل كل منهما للنهي المفسد للعبادة. شيخنا أيها الشهيد الثاني قدس الله نفسك الزكية، عطنا مثال. قال كما لو نوى صلاتين، يعني نوى أن يجمع بينهما بنية واحدة، صلاتين الظهر والعصر بنية واحدة يجوز، تقع كلا شنو صلاتين تقع باطلتان لأن النهي عن العبادة اقتضي فساد. وأما النص فهو رواية زرارة، رواها الشيخ الصدوق في الفقيه بإسناده عن عمر بن أذين عن زرارة، رواية معتبرة. قال جاء رجل، الرواية مولانا في أبواب أقسام الحج في المجلد 11 مجلد 11، لأن ما مسجلنها الزبدة الفقيه هني اتفاقا مو ناقل الرواية حسب ما راجعت، فأنا مسجل الرواية مجلد 11 باب 18، اكتبها عندك مولانا، اكتبوها على أساس لو بغيت تراجعوا. نعم، باب 18، اكتب باء 18 وحاء 1 حديث رقم 1 حديث. يعني الشكل مثلا في المستمساك اختصارا يقولوا باء مثلا 18 حاء 1 يعني. أبواب أقسام الحج، اكتب أبواب أقسام الحج، إلى نفوأكو أبواب الإحرام، أبواب تركات الإحرام، أبواب أقسام الحج، باب 18 من أبواب أقسام الحج، أبواب أقسام الحج 1-2 تروح إلى باب 18. حديث رقم 1 صفحة 289، اكتب الصفحة، صفحة 289. على أساس أنه ما أقدر أنقل لكم الرواية كاملة الآن لضيق الوقت، نبغى نمشي المطلب، وإنما نكتفي بقراءة الرواية الشريفة. عن زرارة قال جاء رجل إلى أبي جعفر عليه السلام، سلام الله عليه، وهو خلف المقام فقال إني قرنت، لاحظ الرواية جيدا، إني قرنت بين حجة وعمرة، إني قرنت بين حجة وعمرة، فقال له هل طفت بالبيت؟ فقال نعم. قال هل سقت الهادي؟ قال لا. فأخذ أبو جعفر عليه السلام بشعره ثم قال أحللت والله. هذه الرواية زين. وغير ذلك كما نقل أيضا في الزبدة الفقهية صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام لا يكون قران إلا بسياق الهدي، الحج القران مع سوق الهدي، وعليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم عليه السلام وسعي بين الصفا والمروة وطواف بعد الحج وهو طواف النساء. يقول وجه الدلالة في الرواية أنه عليه السلام حصر أفعال القارن بما ذكر، فتكون أفعال العمرة خارجة عنه. احنا نقلنا الرواية التي هي أوضح دلالة، رواية زرارة عن الباقر عليه السلام، باب 18 من أبواب أقسام الحج، صفحة 289 من هذه الطبعة اللي هي مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث، 30 مجلد. قال خلافا للخلاف، خلافا للشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه الخلاف، حيث قال ينعقد الحج خاصة اكتب يعني وتبطل العمرة. يعني شنو ينعقد الحج خاصة؟ قلنا مرارا هذا مو حكي جرايد أي كلام، كل كلمة محسوبة. ينعقد الحج خاصة، ليش قال خاصة؟ يريد يقول دون العمرة، يعني انعقد الحج وبطلت ايش؟ أي ينعقد الأول ويبطل الثاني. طبعا اكتب ينعقد الحج خاصة، هذا في صورة تقدم الحج على العمرة كحج القران، يبدأ بالحج حج القران أو الإفراد بعدين يأتي بعمرة مفردة، عمرة مفردة كلامنا حج قران. التفتوا حج قران وإفراد، ماكو بعد عمرة تمتع. نعم عمرة مفردة إيه بعد الحج. فإذا نوى قبل أن يقرن أو يفرد نوى الجمع بين النسكين قبل الشروع عند الإحرام، فحينئذ الشيخ الطوسي يقول ينعقد الحج وتبطل العمرة المفردة على قولتنا مثل من سبق لبق. هذا في صورة حج القران حج الإفراد مثلا. أما لو كان حج تمتع العكس بالعكس، تنعقد عمرة التمتع خاصة ويبطل شنو؟ يبطل الحج. نعم باعتبار في البداية هذا على رأي الشيخ الطوسي خلافا للمشهور. نعم. المشهور يقولون إذا نوى الجمع بين النسكين سواء في حج تمتع أو حج قران، لذلك قال سواء في ذلك القران وغيره أيضا حج التمتع حج التمتع على المشهور، فيبطل الحج كاملا بعمرة تمتعه وحجه يبطل كل منهما للنص الصحيح والنهي الوارد في النص الذي يقتضي الفساد. إذن ما ذكره الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف هذا ضعيف، خلاف قول المشهور الذي هو الأقوى، وخلافا وللحسن. شنو الحسن؟ يعني مقابل الصحيح والموثق؟ لا، المراد ابن أبي عقيل العماني من قدماء فقهاء الإمامية، إذا تسجلها هذا ينفعك بعدين لما تصدى للتدريس، لو سألك الطالب من هو هذا الحسن قد تنسى، واحد يفكر الحسن البصري مثلا، لا، وللحسن بن أبي عقيل أو عقيل العماني، حيث جوز ذلك، جوز شنه؟ الجمع بين النسكين، ذلك أي الجمع بين النسكين، وقال إيش؟ يصح الحج، يصح كلا النسكين، وجعله جعل الجمع بين نسكين تفسيرا للقران. إذا سألت ما معنى حج قران يقول هو هذا أنك تجمع بنية واحدة بين حج القران والعمرة المفردة مع سياق الهدي. وهذه المسألة مرت علينا سابقا أحد قلنا لا قلنا حج القران ينعقد بالإشعار والتقليد أو التلبية ولا ينعقد بهذه الطريقة أن يجمع بنية واحدة بين أعمال حج القران والعمرة المفردة. فراجع وتأمل جيدا هذا الفرع الأول. ثم قال ولا إدخال أحدهما على الآخر, يعني ولا اكتب بعدها ولا يجوز, ولا يجوز كما لا يجوز الجمع ابتداء بنية واحدة لا يجوز أثناء مثلا الاشتغال بأعمال عمرة التمتع وقبل الفراغ منها أن إيش أن تنوي أعمال حج التمتع بعد الفراغ من صلاة الظهر حينئذ تنوي صلاة العصر. أما وانت في الركعة الثالثة من صلاة الظهر تروح تنوي صلاة العصر ما يصير, وإنما بعد الفراغ من صلاة الظهر بالتسليم حينئذ لو أردت أن تصلي العصر تنوي لها نية مستقلة. لذلك قال ولا يعني ولا يجوز ولا إدخال أحدهما أي الحج والعمرة أحد النسكين على الآخر. شرح بقية تطبيق العبارة. لذلك قال الشيخ الثاني بأن باء تفسيرية بأن ينوي الثاني اكتب الحج مثلا قبل إكمال تحلله من الأول, قبل يعني شنو هو أن يفرغ من عمرة التمتع تحلله قبل إكمال تحلله إلها إشارة إلى من إلى المحرم, اكتبهني المحرم قبل تحلل المحرم من الأول. مهم جدا دي أرجع الضمائر لأن هذه أنت لما تحضر للدرس كأستاذ يريد لك تتأمل جيدا فكيف بالطالب, فهذه ينفع الواحد يسجل لا أقل مثل هذه النقاط. ولا إدخال أحدهما على الآخر بأن ينوي لأن بعدين تنسى ترى تفكر شنو هو يعني تحلله الضمير رجع لمن الآن وانت تدرس كتاب الحاج من شرح اللمعة تستحضر المطالب, لكن لو واحد يسألك مسألة في كتاب الوصية ولا المواريث مو بالضرورة تستحضر. فهذا قيد العلم بالكتابة. ولا يجوز إدخال أحد النسكين على الآخر بأن ينوي الثاني مثلا اللي هو الحج بأن ينوي الثاني قبل إكمال تحلله أي المحرم من الأول. ما معنى شنو هو قال وهو الفراغ منه, وهو هو يعني شنو هو اكتب التحلل, تحلل يعني الفراغ منه, منه يعني من الأول من أول وقت من أعمال. لا مطلق التحليل. ما معنى هذه العبارة؟ معناها هذا هو أنه إذا طاف مثلا وسعى للعمرة ما في عمرة التمتع أحرم وطاف وسعى للعمرة كلما أدى واجب من واجبات عمرة التمتع يحصل له التحلل في الجملة صح ولا لا؟ ولكن لم يحصل له الفراغ كاملا. واضحة هذه؟ ما حصل الفراغ كامل إلا إيش؟ إلا لما مثلا قصر أم لا؟ نعم صحيح. كذلك مثال أوضح بالنسبة إلى المحرم للحج أحرم وقف بعرفة مزدلفة أليس بإحرامه؟ من يكون في عرفة أليس محرم؟ محرم مزدلفة رمي جمرة العقبة إلى أعمال من يوم النحر إلى أعمال من يوم النحر بعد رمي جمرة العقبة ذبح الهدي الحلق أو التقصير حينئذ شنه يحل من إحرامه. حينما أحل من إحرامه يوم العيد عيد الأضحى بعد الحلق أو التقصير صحيح أنه أحل من إحرامه, لكن هل فرغ من مناسك الحج؟ لا. يعني يبقى عليه المبيت بمنى، يبقى عليه أعمال يوم الحادي عشر، صح ولا لا؟ ولهذا أنا قلت قبل إكمال تحلله يعني المحرم لا زال حاجا، لكن لبس ملابس مخيطة لما رجع إلى مكة يريد يؤدي الطوافين، طواف الحج وطواف النساء، يجوز له بالثوب أم لا؟ يجوز، لأنه قد تحلل من الإحرام بعد الفراغ من أعمال منى يوم النحر، هذا هو. لذلك قال وهو الفراغ من الأول، يعني العمرة في مورد الكلام الآن اللي جبناه، لا مطلق التحلل كما شرحت لك الآن بمثال كيف يتحلل من الإحرام في أعمال الحج. فيبطل الثاني، النسك الثاني يعني، إن كان عمرة مطلقا. يعني شو مطلقا؟ قال الشيخ الثاني يعني حتى لو أوقعها العمرة قبل المبيت بمنى ليالي التشريق، يعني إذا نوى العمرة قبل إتمام أعمال الحج، المثال الذي ذكره الماتن والشارح عكس المثال اللي احنا جبناه، يعني احنا جبنا مثال من حج التمتع، هذا المثال ينطبق على حج القران مثلا. ايه يعني اذا نوى العمرة المفردة قبل اتمام واكمال اعمال حج القران بطلت العمرة المفردة، حتى لو اوقع العمرة قبل المبيت بمنى في ليالي التشريق. زين، قال فيبطل الثاني إن كان عمرة مطلقا حتى لو أوقعها قبل المبيت بمنى ليالي التشريق. التفت، مو أوقع العمرة يعني سوى العمرة يعني قاعد يعتمر، لا، لو نوى العمرة، لأنه شلون راح يجيب عمرة مفردة وهو الآن ما فرغ من مناسك حج القران. المراد لو أوقعها يعني بالنية، أوقع نية العمرة المفردة، واضحة المسألة؟ فلا يصل التباس. واحد يقول حتى لو أوقع العمرة شلون قبل المبيت روح يجيب عمرة مفردة؟ المراد أوقع نية العمرة. لهذا يقول ما يجوز إدخال أحد النسكين في الآخر بأن ينوي الثاني قبل إكمال هذا هو قبل إكمال تحلله من الأول. أو كان الداخل حجا، نفس الشيء على العمرة، لكن قيد احترازي هنا، قال قبل السعي، هذا قيد احترازي، تكتب قيد احترازي قبل السعي لها أي العمرة. ولو كان بعد السعي وقبل التقصير وتعمد ذلك، يعني تعمد إدخال أحد النسكين في الآخر بأن نواه قبل إكمال تحلله من الأول، وتعمد ذلك، هنا يقول الشهيد الأول رحمه الله فالمروي أنه يبقى على حجة مفردة، يعني تبطل العمرة. زين، هذا المروي فيه إشكال من حيث السند؟ قال الشهيد الثاني لا، فالمروي صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يبقى على حجة مفردة وتبطل إيش؟ العمرة المفردة. بمعنى، هذا خطأ مطبعي، مو معنى، بمعنى، الزبدة الفقهية فيها خطأ مطبعية، بمعنى حطباء، بمعنى بطلان عمرة التمتع وصيرورتها العمرة بالإحرام قبل إكمالها حجة مفردة، يعني تنقلب العمرة إلى شنو؟ حج إفراد، فيكملها هذه الحجة المفردة ثم يعتمر بعدها عمرة مفردة. والرواية اللي عبر عنها المروي صحيحا عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام هي في أبواب الإحرام، أبواب الإحرام عن أبي عبد الله عليه السلام، نقرأ الرواية، قال المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى. هذه مسائل مرتبطة بمسائل السابقة إلى حد ما فيها تداخل، اللي هذا اللي يستوعب المطالب السابقة في هذا الفصل الثاني إلى حد ما يقدر يعني يفهم المطلب بشكل أفضل. الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر. شوف، لبى بالحج قبل أن يقصر، فليس له أن يقصر وليس عليه متعة. هني بعض العلماء يقول ينقلب حجه من تمتع إلى إيش؟ إلى إفراد، ثم لبى بالحج قبل أن يقصر. بعدين بيجي الإشكال من الشيء الثاني، إن الرواية ليست صريحة في ذلك، أنه ينقلب حجه من تمتع إلى مثلا، وإنما الإمام عليه السلام قال فليس له أن يقصر وليس عليه متعة. حج تمتع، ما إليه حج تمتع، ليس له حج تمتع إذا لبى بالحج قبل أن يقصر. أما أنه ينقلب تمتعه إفرادا فليست الرواية صريحة في ذلك. هذه الخلاصة اللي أنا ذكرتها تنفع أثناء تطبيق العبارة، فالتفت جيدا. زين، الشهيد الأول رحمه الله ما أفتى صريحا، قال فالمروي، هذا مشعر إيش؟ طبعي. لا، نوع من التوقف أو التوقف أدق العبارة. قال فالمروي، وإلا لو كان مثلا يفتي صريحا لكان قال مثلا يبقى على حجة شنو مفردة، قال فالمروي. لذلك قال الشهيد الثاني ونسبته إلى المروي، يعني نسبة المصنف الشهيد الأول رحمه الله الحكمة إلى الرواية، قال المروي أنه كذا. قال يشعر، إشعار. شوف يا سيد، أنا هذه بعض الأحيان أتوقف لأجل أن الواحد يهضم المطلب 100%. قلت كرارا والآن أكرر، هذا كلام فقهاء فطاح الأساطين خصوصا الشيء الثاني، كل كلمة يعني فيها زي ما يقولوا يرسل رسائل نكتة علمية. لاحظ جيدا، لو واحد يكتب في جريدة ولا زي الأيام قال يدل، حبيبي يدل غير يشعر. الإشعار إشعار أقل درجة من الدلالة والظهور. ما هو الحجة، الظهور أم مجرد الإشعار؟ الظهور حجة، لك أن تحتج إذا كان المتكلم ظاهرا في كلامه، هناك ظهور تتمسك حينئذ بظهور كلامه، حجة الظهور. أما الإشعار يقولون تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية. الإشعار ليس حجة وإن كان فيه شو يقول كلامك ظاهر، لا، إذا كان ظاهر لك أن تحتج. أما أنه مشعر فيه نوع شنه إشعار، هل الإشعار يصل إلى مستوى الظهور لكي نحتج به؟ لذلك الشهيد الثاني للأمانة العلمية ما قال بأن كلام الشهيد الأول ظاهر في كذا ودال على كذا حينما قال فالمروي أنه يبقى على حجة مفرد، ما قال الشهيد الثاني بأن كلام الشهيد الأول دال على كذا، قال يشعر. ملتفت للكلمة جيدا، شو قال؟ ونسبته إلى المروي يشعر بتوقفه في حكمه. قد واحد يقول للشهيد الثاني شيخنا أيها الشهيد الثاني طيب الله ثراك، انت شلون تقول بأنه الشهيد الأول توقف في الفتوى؟ يقول لك الشهيد أنا ما قلت أنه توقف على مستوى دلالة وظهور، أنا قلت يشعر. ملتفة جيدا بقوله فالمروي، إيه يشعر، لكن هل الإشعار حجة؟ لا، هذه النقطة العلمية، الحجة الظهور، الظهور حجته. أنا أتمنى بكرة لما أنت تتصدى للتدريس بعض هذه النكات تلتفت لها، يعني توجه الطالب نحوها. لأنه أثناء المباحثة أو المطالعة يتمر عليه عبارات، شنو ما وراء العبارة؟ ما يقبل شيء. ونسبته أي ونسبة المصنف الحكمة ونسبته إلى المروي يشعر، قلنا الإشعار أقل درجة من الظهور ليس بحجة، يشعر بتوقفه، توقف المصنف في حكمه، يعني تردد كأنما عنده. ليش؟ ما هو وجه هذا التوقف على مستوى الإشعار؟ قال أولا وثانيا، أولا من حيث النهي عن الإحرام الثاني، يعني اكتب قبل إتمام الأول، أليس أنه يقتضي الفساد في العبادة؟ آه. هذا أولا من بيانية، من حيث أولا حط رقم واحد واحد، من حيث النهي عن الإحرام الثاني، بعدين اكتب اثنين وبوقوع، هذا ثانيا وجه الثاني، وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حج التمتع، اكتب في عمرته. ريد يقول بعبارة دقية، ما قصد أو ما قصد لم يقع، وما وقع لم يقصد. ما وقع الأنصار قران، ما وقع صار قران، وهو قاصد تمتع حسب الفرض، فما وقع لم يقصد، وما قصد لم يقع. هذا هو، هذا معنى وبوقوع خلاف ما نواه إن أدخل حد التمتع في عمرته، وعدم صلاحية الزمان إن أدخل غير التمتع. فاء، هذه فاء تفريع، هاي اللي قلت لك كلام علماء وفطاحل تفريع. لو أنا أكتب مثلا على حد مستوى أقول إذن مثلا، هذه فاء نفس معنى إذن، إذن فبطلان الإحرام أنسب الإحرام الثاني. لكن بعدين يريد يشكل الشيء الثاني، يقول مع أن الروايتا المروي صحيحان عن أبي بصير عن الصادق عليه السلام ليس صريحة في ذلك، يعني ليست ناصة ولا دالة على إيش ذلك. هذه لو سألتك الآن ذلك شنو المراد من ذلك، تقول يعني ليست صريحة في تبدل حج التمتع إلى الإفراد. واضح؟ الإمام عليه السلام ماذا قال؟ قال ليس له حج التمتع وليس عليه متعة. الإمام نفى سلام الله عليه حج التمتع. هل قال عليه السلام، هل هناك دلالة في الرواية على انقلاب الحج من تمتع إلى إفراد؟ هذا هو، هذا معنى، مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك. شنو المراد من كلمة ذلك؟ لأن هذه كلمة ذلك إذا ما تفهمها ما تفهم المطلب جيدا، يعني ليست صريحة في تبدل، تكتب في ذلك يعني في تبدل حج التمتع إلى حج الإفراد، لأن قوله عليه السلام هذا كوب على الشيء الثاني بيحتاج أنا بعد أعلق. قال الشيء الثاني لأنه، أي الإمام الصادق عليه السلام، قال المتمتع، هذه رواية أبي بصير صحيحا، المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى، وين بيت القصيد؟ هذه كلمة لبى حط عليها داره، لأن هي اللي مخربة على هذا الحاج، راح لبى للحاج قبل أن يقصر من العمرة. المتمتع حاج التمتع إذا طاف وسعى، طواف العمرة وسعي العمرة ثم لبى، يعني يريد يحرم، ينوي الإحرام إلى إيش؟ للحج، إلى حج التمتع، ثم لبى قبل أن يقصر، المفروض خلص السعي يقصر ثم يلبي لحل الإحرام، فليس له أن يقصر وليس له متعة. قال المصنف في الدروس يمكن حمل الرواية على متمتع عدل، شوف كلمة عدلة، عن الإفراد ثم لبى بعد السعي، نقول لرواية ما فيها الكلام متمتع عدلة، هل ما موجود هذا؟ يقول لأنه روي التصريح بذلك في رواية أخرى، والشيخ رحمه الله شيخ الطوسي حملها الرواية اللي تقول أنه يتبدل الحج من تمتع إلى إفراد ينقلب، حملها على المتعمد. ليش حملها؟ لأن رواية مطلقة، نحمل المطلق على المقيد. جمعا بينها، بين هذه الرواية الدالة على انقلاب الحج من تمتع إلى إفراد، جمعا يعني الجمع العرفي، توفيق العرف الدلالي، بينها وبين حسنة عمار، ضر هذا اشتباه عمار، وبين حسنة معاوية بن عمار أو صحيحة معاوية بن عمار، لأن عمار الساباطي ما يقول له رواية حسنة، يقول وثق عمار الساباطي. المراد هنا معاوية بن عمار الذي هو من الثقات، حسنة بإبراهيم بن هاشم مثلا، يعني رواية معتبرة المتضمنة هذه الرواية المقيدة، أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا، وين القيد؟ هذه كلمة ناسيا حط عليها خط، لا شيء عليه. فرواية مطلقة ورواية مقيدة، يحمل المطلق على المقيد. فالشيخ الطوسي حمل الرواية على المتعمد، إذا واحد يتعمد يروح يلبي قبل ما إيش يقصر، أما الناسي لا شيء عليه. أن من دخل في الحج يعني نوى إيش؟ نوى حج التمتع قبل الفراغ من عمر التمتع، هذا معنى ولا يجوز إدخال أحد النسكين في الآخر. أن من دخل في الحج قبل التقصير ناسيا لا شيء عليه. وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه مفردا لا يجزي، أريد أوضح لك الآن يعني شنه حملها على المتعمد، يعني بهذا المعنى، يعني واحد مرة يلبي ناسيا التفت وأخرى متعمدا، فحمل المطلق على المقيد. هذا هو المتمتع، إذا طاف وسعى ثم لبى، هذه مطلقة عمدا أو سهوا، هذه تقول ناسيا مقيدا، هذا اللي ما لا شيء عليه. وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه مفردا لا يجزي عن فرضه. ليش لا يجزي عن فرضه؟ لو قلنا أنه انقلب، مع أن الرواية ليست صريحة في ذلك، الروايات ليس له متعة ما ينقلب حجه، لا صحيح. هذا هو الكلام، لكن يقول على فرض. وحيث حكمنا بصحة الثاني وانقلابه الحج التمتع مفردا، انقلب من التمتع الأفراد، هل يجزي عن فرضه عن تكليفه الشرعي؟ قال لا، لا يجزي. ليش لا يجزي؟ لأنه عدول اختياري ولم يأتي بالمأمور به على وجهه. ما مر علينا ليس لمن تعين عليه نوع العدول إلى غيره إلا لضرورة. أنت تكليفك حج تمتع، الآن رحت عدول اختياري بتعمد التلبية وإلى آخره. لهذا أنا قلت المسائل مرتبط بعضها ببعض. ليس لمن تعين عليه نوع العدول إلا لضرورة. ولم يأتي، هذا جواب آخر، ولم يأتي هذا الحاج بالمأمور به له الحج حج التمتع فرضه، لم يأتي به على وجهه بعنوانه الخاص أنه حج تمتع، فإذا لا يجزي ولا يسقط الفرض أي حج التمتع. واضحة هذه؟ والجاهل عامد، تكلمنا عن المتعمد وتكلمنا عن الناسي، قد عرفت حكم المتعمد والناسي، الناسي لا شيء عليه. زين الجاهل شلون؟ قالها والجاهل عامد، يعني الجاهل حكمه حكم المتعمد أنه لا يجزي، إيه لا يجزي. ثم قال ولو كان ناسيا، يعني لو أدخل الحج في العمرة ناسيا بعد السعي وقبل التقصير، ولو كان ناسيا صح إحرامه الثاني وحجه، يعني وصح حجه ناسيا، ولا يلزمه قضاء التقصير، لأنه أي التقصير ليس جزءا يعني من أجزاء شنه العمرة، بل محللا يعني يقع به التحلل. لاحظوا بعض هذه المسائل الآن ليست ابتلائية عموما مما تعمل، لكن هذا تفقه في الدين والتعرف على أخبار الأئمة الصادقين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال ويستحب جبره بشاة، جبر هذا التقصير أنه قصر، ما قلنا لو أدخل الحج في العمرة ناسيا بعد السعي وقبل التقصير. قال يستحب جبره بشاة، ليش لشاة؟ شوف شرح العلماء بها فقه استدلاله، هذا يبين شيء ثاني، يقول للرواية المحمولة على الاستحباب. زين هو ما نقل الرواية لكن دلك على كيفية الاستنباط. للرواية المحمولة على الاستحباب، ليش حملتها على الاستحباب لا على الوجوب؟ مثلا قلت يستحب جبر التقصير بشاط، قال جمعا يعني جمع عرفي بين هذه الرواية وبين رواية ثانية صحيحة معاوية بن عمار تقول يستغفر الله ولا شيء عليه. والرواية لاحظوها هي رواية إسحاق بن عمار في الهامش، قلت لأبي إبراهيم عليه السلام، الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج يعني يحرم بالحج، قال عليه دم يهريقه. شفتوا الرواية؟ قلت لأبي إبراهيم أي الإمام موسى الكاظم عليه السلام، زين عليه دم ظاهرها الوجوب صح ولا لا؟ كيف حملتها على الاستحباب؟ قلنا جمعا عرفيا بينها وبين رواية معاوية بن عمار اللي هي قبل هذه الرواية، شوفها في نفس السياق، قال يستغفر الله ولا شيء عليه وتمت عمرته. شفت الرواية قبلها بسطرين عن الصادق عليه السلام أيضا صحيحة عبد الله بن سنان، في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج قال يستغفر الله. إذن مقتضى الجمع العرفي حمل الرواية على الاستحباب، ويستحب جبره التقصير بشاهد. ثم قال ولو كان الإحرام للحج قبل إكمال السعي بطل الإحرام للحج، قبل إكمال السعي العمرة بطل الإحرام للحج ووجب إكمال العمرة. ثم قال هذا دفع دخل المقدر، واعلم أنه لا يحتاج إلى استثناء من تعذر عليه إتمام نسكه، معذور مضطر ما يقدر يكمل مناسك العمرة، قال فإنه يجوز له الانتقال إلى الآخر إلى النسك الآخر قبل إكماله يعني نسك الأول، مثلا ما قدر ما تمكن من السعي فيجوز له الإحرام للحاج، فإنه يجوز له الانتقال إلى النسك الآخر قبل إكماله أي الأول، لأن ذلك لا يسمى إدخالا يعني إدخال نسك في آخر، بل يسمى إيش؟ انتقالا، انتقل من نسك إلى نسك آخر من عبادة إلى عبادة. وإن كان فإنه يجوز له هذا المعذور المضطر، وإن كان المصنف قد استثناه في الدروس يعني استثنى من تعذر له إكمال وأتمام النسك، ما يحتاج يقول الشيء الثاني إلى هذا الاستثناء. ليش؟ لأن المعذور والمضطر يجوز له الانتقال من نسك إلى آخر ولو قبل أن يكمل النسك الأول كالعمرة مثلا، فإنه لا يسمى إدخال حيث قلنا ولا يجوز إدخال أحد النسكين في الآخر، بل يسمى انتقالا من نسك إلى نسك، وإن كان المصنف شهد الأول قد استثناه في الدروس دروس الشرعية. الفصل الثالث في المواقيت، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.